بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 200 من دروس جامع المسائل. قد أخذنا في الدرس الماضي أن الذي يسب الله أو رسوله أو دينه فإن جزاءه القتل، فنريد في هذا الدرس أن نأخذ الأدلة على ذلك. فما هي الأدلة على قتل الذي يسب الله أو يسب دينه أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: أولا، إن كان هذا الساب مسلما ثم سب الله ورسوله ودينه فإنه يخرج بذلك عن الإسلام كما هو معلوم، ويقتل بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وتبقى مسألة الاستتابة كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. إذن هذا هو الدليل على أنه يقتل إذا كان مسلما فكفر بسب الله أو بسب رسوله أو بسب دينه. وإذا كان ذميا، الذمي الذي أخذ العهد الذي بيننا وبينه عهد، هل يقتل؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. يعني لو كان هناك ذمي وبيننا وبينه عهد، هل يقتل إذا سب الله أو سب رسوله أو دينه؟ لأنه أصلا كافر، فهل يقتل؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب أنه يقتل. إذا كان المسلم يقتل إذا سب الله ورسوله، فكيف بالذمي؟ فالذمي من باب أولى. وقد ذكر على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقاضي عياض في كتاب الشفاء، ذكروا أدلة كثيرة جدا على قتل الذمي الذي يسب الله ويسب رسوله أو يسب دينه، وهي أدلة كثيرة. إنما سنأخذ بعضا منها فقط من باب الأمثلة، والمسلم يكفيه الدليل الواحد. من الأدلة قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هذا المعاهد الذي بيننا وبينه عهد على أن يكون على دينه ويدفع الجزية، فهذا يدفع الجزية وهو صاغر، وهو ذليل صاغر. فإذا كان يسب الله والرسول ويسب الدين فإنه ليس بصاغر هنا، إنما فعل ذلك فعل المتعزز المراغم، يعني المتحدي، يدل على أنه ما دام أنه يسب الله دليل على التحدي، وأنه يعني تعزز بذلك وليس بصاغر. وهذا يدل على أن عهده قد انتقض، وإذا انتقض عهد يعني العهد الذي بيننا وبين هذا الذمي فيقاتلون فيقتل. فينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أنه بسبه لله وبسبه للرسول أو للدين يكون قد انتقض العهد، قد انتقض العهد الذي بيننا وبينه. وهذا خلافا لمذهب الحنفية الذي يقولون بأنه لا ينتقض العهد. فينتقض العهد إذا سب الله وسب رسوله وسب دينه، ويقتل بعد ذلك ردة والعياذ بالله. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ما قال الله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أن له نار جهنم خالدا فيها، فكان هذا يعني حكم بكفرهم هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله توعدهم بنار جهنم خالدين فيها وأنهم محادون لله ولرسوله، فكان المؤدى أن المؤذي هذا أصبح كافرا محاربا لله ورسوله ويجب قتله ويجب قتله. وأدلة أخرى كثيرة، لكن من أوضحها ما أتى في السنة من بعض الأحاديث. أولا حديث ابن خطل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة قالوا يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، قال اقتلوه، لأنه جاء في بعض الروايات كانت له جاريتان تهجوان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وله جاريتان تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وهناك حديث آخر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، وهذا الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن رجلا أعمى من المسلمين كانت له أم ولد، كانت له أم ولد، أم الولد بمعنى أنها كانت أمه فولدت لهذا الرجل فتسمى أم ولد، وكانت هذه المرأة تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وهو ينهاها فلا تنتهي، ثم يأتي ويزجرها فلا تنزجر، وهي مستمرة في سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه. قال فلما كان ذات ليلة عندما يئس منها وكان يزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فوضعه على بطنها واتكى عليها حتى قتلها، اتكى عليها حتى قتلها، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر. فبهذا علم أن قتل كانت يظهر من سياق الحديث أنها كانت ليست بمسلمة وأنها كانت ذمية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دمها هدرا لأنها كانت تستحق القتل لسبها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا دليل صريح على قتل من يسب الله سبحانه وتعالى أو يسب رسوله أو يسب دينه. وكذلك جاء في الحديث الذي قال ذلك الرجل الذي قال اعدل يا محمد، وهو ذو الخويصرة التميمي، عندما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قال اعدل يا محمد، والعياذ بالله، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاملة وبالظلم وبعدم العدل، قال اعدل يا محمد، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه دعه، ما هو السبب أنه تركه؟ وإلا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قتل هذا الرجل، إنما تركه لمصلحة، قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين المفسدتين فرأى أن المفسدة العظمى ستكون عندما يقتله، سيقول الناس محمد يقتل أصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب الناس في الدخول في الدين ولا يريد أن ينتشر بين العرب من الأخبار التي يعني تنفرهم عن الإسلام، فقال له قال اعدل يا محمد، قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهكذا صح عن أبي بكر رضي الله عنه في سنن النسائي وسنن أبي داود أن رجلا أغضب أبا بكر فقال رجل: ألا أقتله يا أمير المؤمنين؟ أقتل هذا الرجل الذي أغضبك؟ قال أبو بكر: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لك أن تقتل هذا بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقتل من أجله هو سب الرسول. فإذا لم يهج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبه فإنه يسلم من ذلك. وأبو بكر رضي الله عنه أغضبه رجل، فقال رجل: ألا أقتله يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقتل أحد بأنه سب صحابيا أو سب تابعيا، يعني لا يقتل بذلك، إنما القتل مختص بمن سب النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك سب الله أو سب دينه. فهذه بعض الأدلة، وبقيت أدلة أخرى نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.